في مرأة زوجها دائما بتابع الأفلام الإباحية، أيوة مثل ما بيصير بالأفلام، ودائما بيجيها من الدبر. طبعا الإتيان من الدبر حرام، وقد ورد اللعن في فعله، والله سبحانه وتعالى قال فأتوا حرثكم. الحرث معروف المكان، الولد مكان الزرع، والدبر ليس مكانا للزرع ولا مكانا للولد، ولا يصل به الحمل ويؤذي المرأة وله أضرار، ولذلك فإنه محرم ممنوع. وهذه من آفات التبعية للكفرة، الأنجاس الأرجاس في هذه الأفلام اللي فيها العري والفواحش، تمثيل الفواحش، يمثلون الفاحشة تمثيلا كاملا، وفيها كل أنواع الفحش، ما خلوا شيء، مع الأطفال، مع البهائم، مع الفواحش، الذكور، اتيان الذكور من العالمين كما فعل قوم لوط، ما تركوا شيئا. ولا بد من عقوبة، من عقوبة من الله لهؤلاء. والله قال عن قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. فعلى حال نحن هذا الذي يتفرج عليها من آثار التفرج أنه سيذهب للتشبه بها، التشبه بها والعمل بما فيها، فتنتج مثل هذه المصائب، قضية الوطء في الدبر وقضية وقضية. ولذلك فلا بد من نهي النفس عن الهوى، من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. وهي لا تطيع على أي حال، هذه المرأة ما تستجيب لزوجها في إذا أراد الحرام كالوطء في الحيض مثلا، ما تستجيب له في هذا.